بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: فإن قيل قد قال بعض الناس إن قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها عطف على رأفة ورحمة، وأن المعنى أن الله جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية أيضا ابتدعوها وجعل ورهبانية أيضا ابتدعوها وجعلوا الجعل شرعيا ممدوحا. قيل هذا غلط لوجوه. يعني رأفة ورحمة ورهبانية في قلوبهم، رأفة ورحمة في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها أيضا ابتدعوها. غلط لوجوهنا، منها أن الرهبانية لم تكن في كل من اتبعه، بل الذين صحبوه كالحواريين لم يكن فيهم راهب. قيل هذا غلط لوجوه، منها أن الرهبانية لم تكن في كل من اتبعه، بل الذين صحبوه كالحواريين لم يكن فيهم راهب، وإنما ابتدعت الرهبانية بعد ذلك. بخلاف الرأفة والرحمة فإنها جعلت في قلب كل من اتبعه. ومنها أنه أخبر أنه ابتدع الرهبانية بخلاف الرأفة والرحمة فإنهم لم يبتدعوها، وإذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهم. فإن كان المراد هو الجعل الشرعي الديني لا الجعل الكوني القدري فلم تدخل الرهبانية في ذلك، وإن كان المراد الجعل الخلقي الكوني فلا مدح للرهبانية في ذلك. المدح إنما يكون بالأمور الشرعية، أما الأمور الكونية فهي عامة. آية الجملة: فإن كان المراد هو الجعل الشرعي الديني لا الجعل الكوني القدري فلم تدخل الرهبانية في ذلك، وإن كان المراد الجعل الخلقي الكوني فلا مدح للرهبانية في ذلك. ومنها أن الرأفة والرحمة جعلها في القلوب، والرهبانية لا تختص بالقلوب، بل الرهبانية ترك المباحات من النكاح واللحم وغير ذلك. ويأمر ظاهرة ما هي في القلوب. وقد كان طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم هموا بالرهبانية، فأنزل الله تعالى نهيهم عن ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وثبت في الصحيحين أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر، وقال آخر أما أنا فأقوم لا أنام، وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال آخر أما أنا فلا آكل اللحم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. الله فرق بين المشروع وغير المشروع. فليمروه مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فنذر المباح لا يلزم، وحينئذ يكون بدعة لأنه تعبد لله بما لم يشرعه. أحسن الله إليكم. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد. خير الهدي. أحسن الله إليكم. خير الهدي. وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفي السنن عن العرباض بن سارية أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقد بينت النصوص الصحيحة أن الرهبانية بدعة وضلالة، وما كان بدعة وضلالة لم يكن هدى، ولم يكن الله جعلها بمعنى أنه شرعها، كما لم يجعل الله ما شرعه المشركون من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. فإن قيل قد قال طائفة وقد بينت النصوص الصحيحة أن الرهبانية بدعة وضلالة، وما كان بدعة وضلالة لم يكن هدى، ولم يكن الله جعلها بمعنى أنه شرعها، كما لم يجعل الله ما شرعه المشركون من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. فإن قيل قد قال طائفة معناها ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فإن قيل قد قال طائفة معناها ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ما فعلوها ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله. ما فعلوها ما تجي الظاهر إن الكلام يستقيم ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله، ما كتبناها عليه بس إلا ابتغاء رضوان الله، راجع إلى قوله ابتدعوها، ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله، فما رأوها ورهبانية ابتدعوها، وجملة على هذا التوجيه وجملة ما كتبناها عليهم كأنها معترضة ما كتبناها عليهم، ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها. أعد وقال الطائفة. فإن قيل قد قال طائفة معناها ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله ما كتبناها عليهم بس انتهى. نعم، ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله ما كتبناها عليهم. نعم، ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله ما كتبناها عليهم. إيه بس بعد إلا ابتغاء، لا ابتغاء إلا ابتغاء ما تناسب. نعم. وقال الطائفة ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله، قيل كلا القولين خطأ، والأول أظهر خطأ، فإن الرهبانية لم يكتبها الله عليهم بل لم يشرعها لا إيجابا ولا استحبابا، ولكن ذهب الطائفة إلى أنهم لما ابتدعوها كتب عليهم إتمامها، وليس في الآية ما يدل على ذلك، فإنه قال ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فلم يذكر أنه كتب عليهم نفس الرهبانية ولا إتمامها ولا رعايتها، بل أخبر أنهم ابتدعوا بدعة وأن تلك البدعة لم يرعوها حق رعايتها. فإن قيل قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها يدل على أنهم لو رعوها حق رعايتها لكانوا ممدوحين. قيل ليس في الكلام ما يدل على ذلك، بل يدل على أنهم مع عدم الرعاية يستحقون من الذم ما لا يستحقونه بدون ذلك، فيكون ذم من ابتدع البدعة ولم يرعها حق رعايتها أعظم من ذم من رعاها، وإن لم يكن واحد منهما محمودا بل مذموما مثل نصارى بني تغلب ونحوهم ممن دخل في النصرانية ولم يقوموا بواجباتها بل أخذوا منها ما وافق أهواءهم، فكان كفرهم وذمهم أغلظ ممن هو أقل شرا منهم، والنار دركات كما أن الجنة. يعني من ابتدع بدعة واعتقد حدينا ثم إنه لم يقم بها كان أحق بالذم، لأنه ابتدع ثم إنه مع ابتداعه واعتقاد إنها دين إن هذا دين لم يرعوا، فكونه لم يرع ما رعوا حق رعايتها هذا يعني تقصير، هو تقصير فيما يعتقدونه دينا، فكانوا بذلك مذمومين. نعم. أحسن عليك. والنار دركات كما أن الجنة درجات. فيكون ذم من ابتدع البدعة ولم يرعها حق رعايتها أعظم من ذم من رعاها، وإن لم يكن واحد منهما محمودا بل مذموما مثل نصارى بني تغلب ونحوهم ممن دخل في النصرانية ولم يقوموا بواجباتها بل أخذوا منها ما وافق أهواءهم، فكان كفرهم وذمهم أغلظ ممن هو أقل شرا منهم، والنار دركات كما أن الجنة درجات. أعوذ بالله. نعم. وأيضا فالله تعالى إذا كتب شيئا على عباده لم يكتب ابتغاء رضوانه. وأيضا فالله تعالى إذا كتب شيئا على عباده لم يكتب ابتغاء رضوانه، بل العباد يفعلون ما يفعلون ابتغاء رضوان الله. هذا المعنى هو اللي مر أمس ذكرته. نعم. الله لا يشرع الشرائع أو يوجب على العباد ليرضي ويبتغي كذا، والله لا يوصف بأنه يريد يبتغي كذا، في يبتغي رضوانه ويطلب رضوان نفسه، بل العباد يفعلون ذلك ابتغاء مرضات ربهم، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، والله لا يكتب. نعم. وأيضا فالله تعالى إذا كتب شيئا على عباده لم يكتب ابتغاء رضوانه، بل العباد يفعلون ما يفعلون ابتغاء رضوان الله. وأيضا فتخصيص الرهبانية بأنه كتبها ابتغاء رضوان الله دون غيرها تخصيص بغير موجب، فإنما كتبه ابتداء لم يذكر أنه كتبه ابتغاء رضوانه، فكيف بالرهبانية؟ وأما قول من قال ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، فهذا المعنى لو دل عليه الكلام لم يكن في ذلك مدح للرهبانية، فإن من فعل ما لم يأمر الله تعالى به بل نهاه عنه مع حسن مقصده غايته أنه يثاب على قصده لا يثاب على ما نهي عنه ولا على ما ليس بواجب ولا مستحب، فكيف والكلام لا يدل عليه؟ فإن الله تعالى قال ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ولم يقل ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، ولا قال ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله. ولو كان المراد ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله لكان منصوبا على المفعولية، ولو كان المراد ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله لكان منصوبا على المفعولية ولم ما ابتدعوها وما فعلوها لكان منصوبا، ولو كان المراد ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله لكان منصوبا على المفعولية. لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما كتبنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا كان كل كلام الشيخ ينتهي إلى ما سبق إن قوله إلا ابتغاء رضوان الله استثناء منقطع، إلا ابتغاء أي ما كتبنا عليهم، لكن ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فلا يرجع قوله إلا ابتغاء رضوان الله لا إلى قولهم ابتدعوها ولا إلى قوله ما كتبناه عليه، فهو استثناء منقطع. ما ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، ولا كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله، بل المعنى لكن ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ما كتبنا عليهم الرهبانية، لكن كتبنا عليهم، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، وابتغاء ورضوان الله يطلب بماذا؟ يطلب بفعل ما شرعه الله. وسبب هذا الاضطراب ورود الاستثناء بعد الفعلين، رهبانية ابتدعوها، ابتدعوها، وقوله ما كتبناها عليه. فاضطرب المعربون في هذا الاستثناء، هل هو متصل، يعني متصل بقوله ابتدعوها، رهبانية ابتدعوها، وما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله، أو ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. نعم. أحسن عليك. ولو كان المراد ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله لكان منصوبا على المفعولية، ولم يتقدم لفظ الفعل ليعمل فيه، ولا نفى ولم يتقدم لفظ الفعل ليعمل فيه، ولا نفى الابتداع، بل ولا نفى الابتداع، بل أثبت الابتداع، بل أثبت الابتداع، رهبانية ابتدعوها، ولم ينفي الابتداع، ولم يقل ما ابتدعوها إلا ابتغاء، فلم يتقدم، ولم يتقدم لفظ الفعل ليعمل فيه، ولا نفى الابتداع، بل أثبته لهم. أثبت الابتداع في قوله رهبانية ابتدعوها. نعم. وإنما تقدم لفظ الكتابة، فعلم أن القول الذي ذكرناه هو الصواب، وأنه استثناء منقطع فتقديره. وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم، وابتدعوا رهبانية ابتدعوها، كما تقدم أنه من باب الاشتغال. نعم. وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، فإن إرضاء الله واجب مكتوب على الخلق، وذلك يكون فإن إرضاء الله واجب مكتوب على الخلق، فإن إرضاء الله والله ورسوله أحق أن يرضى، فإن إرضاء الله ورسوله واجب على الخلق. نعم. وذلك يكون بفعل المأمور وبترك المحظور، سبحان الله. نعم. لا بفعل ما لم يأمر بفعله، وبترك ما لم ينه عن تركه. نعم. والرهبانية فيها فعل ما لم يؤمر به، وترك ما لم ينه عنه. والرهبانية فيها فعل ما لم يؤمر به، وترك ما لم ينه عنه. مضبوط يؤمر وينهى ولا؟ أنا عندي فيها مضبوط. ها؟ مضبوط. نعم. ماشي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إلى هنا إن شاء الله.